نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. وصلنا إلى البيت 71 بعد 700 من ألفية الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا بخير. قال الإمام عبد الرحيم أبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى باب التصحيف، قال: والعسكري والدار قطني صنفا فيما له بعض الرواة صحفا في المتن كالصولي ستا غيري شيئا أو الإسناد كابن النذري، صحف فيه الطبري قال: بدروا بالباء ونقط ذلا، وأطلقوا التصحيف فيما ظهر كقولهم: احتجم مكان احتجر، وواصل بعاصم والأحدب بأحول تصحيف سمع لقب، وصحف المعنى إمام عنزة ظن القبيلة بحديث العنزة، وبعضهم ظن سكون نونه فقال: شات خاب في ظنونه. التصحيف هو التغيير والتبديل، صحف أي غير وبدل، ومنه قول أهل العلم: لا تأخذ الحديث عن صحفي. الصحفي هو الذي يعتمد على الصحف، لا يأخذ من أفواه الرجال، وإنما ما يجده في الكتب ينقله، والموجود في الكتب قد يكون الكاتب استعجل في كتابته، قد يكون القارئ لم يحسن قراءة الخط، قد يكون امحى شيء من الكلام، قد تكون نقطة غير واضحة، وغير ذلك من الأسباب. وإذا قال: لا تأخذ الحديث عن صحفي، عن الذي يعتمد على الصحف، قال: ولا تأخذ القرآن عن مصحفي، أي الذي أيضا يأخذ القرآن من المصحف دون أن يأخذه من أفواه الرجال. فالعمدة إذن في نقل القرآن وفي نقل السنة على السماع، العمدة في نقل القرآن ونقل السنة على السماع لا على ما في الكتب، فهذه قضية مهمة. وهنا المؤلف يذكر بعض ما وقع من التصحيف، والتصحيف إما أن يكون بسبب السماع، وإما أن يكون بسبب القراءة، وإما أن يكون بسبب سرعة النظر فأدخل حديثا مكان حديث أو رجلا مكان رجل، وهذا يحدث لكل أحد، هذه أخطاء تقع لكل أحد، وإنما يتنبه لها أهل العلم فيحذرون الناس منها. قال: والعسكري والدار قطني صنفا. العسكري والدار قطني صنفا، العسكري لو كتاب تصحيفات المحدثين، وهو من أجمل ما ألف في هذا الموضوع، تصحيفات المحدثين العسكري جميل جدا في هذا الموضوع. والدارقطني صنف فيما له بعض الرواة صحفا. يقول العسكري: ينبغي لقارئ الحديث أن يتدبر فيه حتى لا يخطئ في قراءته، يعني على الأقل الإنسان عندما يقرأ يفهم ما يقرأ، حتى يدرك ما الذي يقرأ، لأن البعض يقرأ ولا يفهم ما يقرأ، فيدخل شيئا في شيء. يعني كما أذكر أنه ذكر بعضهم أنه حضر خطبة جمعة، فإذا الخطيب يخطب فذكر الحديث المشهور وإن كان ضعيفا في إسناده لكنه معناه جيد، وهو: إن المؤمن كيس فطن، إن المؤمن كيس فطن. فهذا الذي يقرأ في الخطبة قال إن المؤمن كيس قطن، فبغير من كيس فطن إلى كيس قطن. كيس وكيس تشتبه، لكن ما الذي جعله يقول كيس؟ أن فاطن لعلها كتلت نقطتين بسرعة أو هو لم ينتبه أو كذا، فكره قطن، فقطن لا تركب معها كيس وإنما تركب معها كيس، لكنه استوعبها فقال المؤمن كيس قطن لأنه هين لين طيب سمح، وبدأ يذكر صفات القطن الناعمة الهينة اللينة، وصار يشرح هذا في خطة الجمعة. نعم نعم، وقلبه أبيض، تسعى هذا وكلامه صحيح، لكن الرسول ما قاله، هو الرسول ما قال كيس فطن أصلا، لكن الموجود في كتب أهل العلم كيس فطن وليس كيس قطن. وخذ على هذا أمثلة كثيرة جدا، وإذاك أنا أنصح صراحة خاصة هذه ملح كتاب تصحيفات المحدثين، إنسان يقرأه قبل أن ينام، يقرأ فيه في بعض الطرف، يعني عندما تقرأ مثل هذا الكتاب تجد بعض الطرائف من يقرؤون الحديث ويخطئون فيه، وذكر المؤلف يعني شيئا منها. قال في المتن، هذا نوع من التصحيف في المتن، في المتن كالصولي ستا غيري شيئا أو الإسناد كابن الندري. الصولي لما قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، قرأها من صام رمضان أتبعه شيئا من شوال، فشيئا وستا يعني من حيث الرسم بدون نقط متشابهة، متشابه شيئا وستا، النبرة فقط مالت الهمزة، نبرة الهمزة، فقرأ بدل ستا من شوال قرأ شيئا من شوال الصولي، فأخطأ فيها. ولعل البعض أيضا إلى اليوم الآن يقول الحديث الصحيح شيئا من شوال، والصحيح ستا من شوال كان صحيح مسلم، فالقصد أن هذا من التصحيف أنه صحفت ستا إلى شيئا. قال في المتن كالصولي ستا غيري شيئا أو الإسناد كابن الندري، صحف فيه الطبري قال بذروا بالباء. الطبري بدل ما يقول ابن الندر أو ابن الندر قال ابن البذر، يعني وضع نقطة على الذال وجعل نقطة النون باء فتغير الاسم، تغير، وهذا من التصحيف، وهذا من التصحيف. قال وواصل بعاصم، يعني البعض يخطئ بدل واصل يقول عاصم يخطئ، هذا من التصحيف أيضا. قال والأحدب بأحولي، الأحدب سماه الأحول، سماه الأحول، وهذا أيضا سماع، تصحيف السماع يسمونه، تصحيف السماع، وهذا كثير أن الإنسان يعني يسمع شيئا ويفهم شيئا آخر، أو لا يسمع الكلمة كاملة فيظنها على ما فهمها هو وعلى ما سمعها هو، وهو خلاف ما قاله المتكلم. وهذا يعطينا قضية، وهي قضية التنبه أثناء السماع، فإنسان إذا لم يكن منتبها أثناء السماع ممكن يصح تدخل عليه كلمة مكان كلمة. قال وصحف المعنى إمام عنزة ظن القبيلة بحديث العنزة، وبعضهم ظن سكون نونه فقال شات خاب في ظنونه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث صلى إلى عنزة، صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، والعنزة هي الحربة صغيرة، قوس صغير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذه الحربة، عصا صغيرة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، يضعها سترة له إذا أراد أن يصلي في الخلاء، يضع هذه العنزة، فقال الصحابي صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، فموسى بن المثنى قال صلى إلينا رسول الله، نحن عنزة، قبيلة عنزة، قال صلى إلينا رسول الله، كان تقصدنا بالصلاة، وهذا فهم الخاطئ، هذا تصحيف بالفهم، تصحيف بالفهم. الثاني صحف بالسماع ومن ثم صحف بالفهم، قرأها صلى النبي إلى عنزة، فقال النبي جعل سترته شاة صغيرة. طيب هذه بهيمة تمشي، بهيمة لا ترى، يقول لها النبي رأى بهيمة فوقف أمامه وصلى كأنه جعلها سترة، فقال صلى النبي إلى شاة إلى عنزة. وإنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، وهي العصا الصغيرة التي كانت توضع للنبي صلى الله عليه وسلم سترة إذا أراد الصلاة. فهذه بعض صور التصحيف، صوره كثيرة جدا. نعم. ثم بعد ذلك تكلم العراقي رحمه الله تبارك وتعالى عن مختلف الحديث، قال: والمتن إن فاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، كمتن لا يورد مع لا عدوى، فالنفي للطبع وفر عدوى، أولى فإن نسخ بدا فاعمل به، وإلا أولى فرجح واعملا بالأشبه. يعني اختلاف الحديث هذا أمر وارد، وقد ألف الإمام الشافعي كتاب مختلف الحديث، وألف ابن قتيبة كذلك تأويل مختلف الحديث، وهي الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف، الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وقال مرة ثانية إذا التقى الختانان وجب الغسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وقال فر من المجذوب فرارك من الأسد، وقس عليها. فهذه الحديث ما مختلف الحديث، مختلف الحديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، وفي رواية لم يذكر وليقطعهما، فاختلفت الروايتان، وهكذا. فهذا يسمى مختلف الحديث، مختلف الحديث. هذا عندما ينظر أهل العلم في مختلف الحديث ينظرون أولا في صحة الحديثين، أول ما ترى هل ما يصحان، إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا انتهى الأمر، تقدم الصحيح وتلغي الضعيف انتهى الأمر، لا تبحث في هذه المواد تتعب نفسك، فالصحيح مقدم والضعيف ملغى. أما إذا كان ضعيفين فكذلك لا تتعب نفسك، هما ضعيفان، النظر إنما يكون إذا صح الحديثان، هذا صحيح وهذا صحيح، فهنا ينظر إذا كان الحديثان صحيحين فينظر أولا في الجمع بينهما، أن يجمع بين الحديثين بحيث يقال هذا يتكلم عن شيء وهذا يتكلم عن شيء آخر، يعني لا تعارض بين الحديثين، هذا يتكلم عن أمر وهذا يتكلم عن أمر آخر. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، ثم قال في حديث آخر فر من المجذوب فرارك أو لا يريد ممرض على مصح، طيب هذا هل يعارض لا عدوى؟ فقال بعض العلم لا تعارض، لأن لا عدوى يريد النبي لا عدوى تعدي بنفسها، وإنما هي سبب قد يجريه الله وقد لا يجريه، ولذا لا نعرض أنفسنا لذلك، لكن لا نعتقد أن العدوى تنفع أو تضر بنفسها بذاتها، وإنما متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. فهذا جمع بين الحديثين أو بين المسألتين، أو يكون أحد الحديثين عام والآخر خاص، أو هذا مطلق وهذا مقيد، مثل يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو يصلي الجمعة صلى الله عليه وسلم فقال جلس قال صليت ركعتين قال لا قال قم فصلي، مع أن هذا وقت سماع الخطبة. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، وهذا وقت نهي أيضا، فإذا دخل الإنسان في هذا الوقت يصلي أو لا يصلي؟ فهنا هذه المسائل المتعارضة في ظاهرها ينظر إن أمكن الجمع بين النصوص، بحيث إن أول شيء النظر كما قلنا في الصحة والضعف، فإن صح الحديثان ينظر أيهما خاص والآخر عام أو مقيد ومطلق أو مجمل ومبين، كما ذكر الحافظ العراق قال لها أوجه جمع كثيرة جدا غير محصورة كثيرة جدا، حتى قال أكثر من 70 وجه للجمع بين الأحاديث. فإن لم يعني يمكن الجمع ينظر هل هناك متقدم ومتأخر حيث يلجأ إلى النسخ، يعني القول بالنسخ أن هذا ناسخ وذاك منسوخ، مثل الحديث الذي ذكرناه قبل قليل حديث الخفين وليقطعهما، فهل الوعظ أنه منسوخ حديث ابن عمر الذي ليس فيه ذكر القاطع، فالبعض ذهب إلى النسخ، فالنسخ يلجأ إليه إذا لم نتمكن من الجمع، نبحث بعد ذلك في المتقدم والمتأخر ليحكم بالنسخ لمن تقدم لمن تأخر وبالمنسوخ لمن تقدم من الأحاديث. فإن لم يمكن الجمع ولم يمكن القول بالنسخ فماذا نفعل؟ بعض أهل العلم والمشهور في مذهب أبي حنيفة قال تعارض فتساقط، خلاص يعني لا نعمل بأي واحد من الحديثين. وبعض أهل العلم وهو الأظهر قال هنا إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة ينتقل إلى مرحلة بعدها وهي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قد يخفى عليك شيء يفتح الله به على غيرك من أهل العلم، فتسأل غيرك من أهل العلم ولعل الله تبارك يفتح له، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كم ترك الأول للآخر، لأن القضية قضية فهم للنص، وأنت ترى أحيانا قد يغلق عليك نص لا تستطيع فهمه فيأتي غيرك يقول لا واضح جدا هذا معناه كذا وكذا وترى أن قوله صحيح ولكنك لم تنتبه للذي انتبه له، فتكثر من البحث والنظر والسؤال لعل الله تبارك وتعالى إما أن يفتح لك أو يفتح لغيرك. لكن كقاعدة لا يمكن التعارض، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن هو إلا وحي يوحى، لا يمكن التعارض. وإذاك يقول أهل العلم ظاهرهما التعارض ولا يقولون حديثان متعارضان أبدا، لأنه لا يمكن يكون الحديثان متعارضين أبدا، لا يمكن، كما أنه لا يمكن للآيتين أن تتعارضا كذلك لا يمكن الحديثين يتعارضا ولا يمكن لأحاديث أن يعارض آية، لا يمكن أبدا، لأن المصدر واحد والمصدر هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالتعارض سببه ضعف أحدهما، خاصة في الأحاديث يعني يكون أحدهما ضعيف والثاني صحيح، أو هذا خاص وذاك عام مقيد ومطلق مبين ومجمل، خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وعامة للناس، متقدم متأخر صحيح ضعيف وهكذا. فإذا لم يمكن الجمع حتى يمكن يعني من صور الجمع التي ذكرها أهل العلم، يعني إذا كان أحد الحديثين تذكرون لما قلنا حديث متواتر، تذكرون متواتر قلنا من فائدة معرفة المتواتر أنه إذا تعارض المتواتر مع الآحاد يقدم المتواتر، تعارض الحديث في الصحيحين مع حديث خارج الصحيحين يقدم ما في الصحيحين وهكذا. فهذه صور كثيرة جدا للتعامل مع الأحاديث التي ظاهرها التعارض. وكما قلت يعني الله الحمد والمنة أهل العلم لم يقصروا في هذا وعالجوا هذه الأمور. فالإمام الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى ألف كتابا عظيما وهو دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ذكر فيه الآيات التي يدعي البعض تعارضها مع البعض أو مع الحديث فأجاب عنها. وكما قلنا الإمام الشافعي كتابه اختلاف الحديث أيضا أتى بالأحاديث التي ظاهرها التعارض وأجاب عنها، وابن قتيبة كذلك في اختلاف علوم الحديث اختلاف مختلف الحديث عفوا فأيضا أجاب عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض. فالحمد لله يعني ما في شيء يعني متعارض في دين الله تبارك وتعالى. نعيد كلام المؤلف يقول والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافره، هذا الأصل، كمتن لا يورد مع لا عدوى، فالنفي للطبع وفر عدوى، يعني النفي لما قال لا عدوى للطبع لا تعدي بطبيعتها، ولكن بأمر الله تبارك ليست هي التي تعدي، وإنما الله يجري هذا فيها. قال وفر عدوى أي فر من المجذوب، عدوى يعني سرعة بسرعة، فر عدوى أي بسرعة. أولى فإن نسخ بدأ فاعمل به، إذا لم يمكن الجمع اعمل بالنسخ. أولى فرجح واعملا بالأشبه، الترجيح اللي هو قلنا قبل قليل اللي هو ترجيح المتواتر على الآحاد، ترجيح رواية الصحيحين على ما في أحدهما، ترجيح ما في أحد الصحيحين على ما هو خارج الصحيحين، ترجيح رواية الأئمة على رواية عامة الرواة وهكذا. نعم. ثم قال المؤلف خفي الإرسال والمزيد في الإسناد. هذا كان ممكن يذكره في المنقطع والمرسل كذا، لكن ذكره هنا الأمر فيه ساعة شرطة. قال وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء، كذا زيادة اسم راو في السند إن كان حذفه بعن فيه ورد، وإن بتحديث أتى فالحكم له مع احتمال كونه قد حمله عن كل إلا حيثما زيد وقع وهما، وفي ذين الخطيب قد جمع. الخطيب له كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد، تمييز المزيد في متصل الأسانيد. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يعني ألف في جلي علوم الحديث، بعضهم قال أخذه عن غيره، وبعضهم يقول هذا من عمله، العلم عند الله، لكن المهم أن الكتب الموجودة باسمه هو رحمه الله تعالى ونفع بكتبه. يقول عدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء. المرسل هو أن يروي عمن لم يدركه من حيث الجملة، والمرسل عند أهل العلم أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما سقط منه من بعد التابعي. المرسل الخفي له علاقة بالمرسل وله علاقة بالمدلس، يعني هو بين هذين. المرسل الخفي أن يروي عمن لقيه وعاصره ولم يسمع منه، عمن لقيه وعاصره ولم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، هذا كله يقال له مرسل خفي. المهم أنه لم يسمع منه سواء لقيه أو لم يلقه ولكن عاصره. إذا عاصره ولم يلقه فهذا مرسل خفي، إذا لقيه ولم يسمع منه هذا أيضا مرسل خفي، إذا لم يلقه ولم يعاصره فهذا المرسل الحقيقي، هذا المرسل المطلق، المرسل يقول عنه مرسل لم يلقه. طيب، وإن كان يقيد المرسل بقول التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المدلس فهو أن يروي عمن سمعه ما لم يسمع منه، يعني لقيه وعاصره وسمع منه أصلا، لكن أن يروي عنه ما لم يسمع منه. إذن المرسل الخفي فيه شبه بالتدليس وفيه شبه بالإرسال. إذن المرسل الخفي أن يروي عمن لقيه ولم يسمع منه، أو يروي عمن عاصره ولم يسمع منه. قال وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء، إما عدم السماع يعني مع المعاصرة، أو عدم اللقاء مع هذا، أو عدم السماع مع اللقاء. كذا زيادة اسم راو في السند إن كان حذفه بعن فيه ورد، وإن بتحديث أتى فالحكم له مع احتمال كونه قد حمل عن كل إلا حيث ما زيد وقع وهما، وفي ذين الخطيب قد جمع. المزيد في متصل الأسانيد عكس الصغ، زيادة هنا. الصغ أن يسقط راوي وهذا هو المشهور، لكن أن يزيد راوي هذا غريب قليل، هو يسمى المزيد في متصل أسل، يعني تجده في طريق متصل تماما، طريق آخر في راوي زائد، العادة في راوي ناقص سقط الإسناد، هالمرة لا، زيادة في الإسناد، زيادة في الإسناد. هنا احتمالان يعني مثلا سفيان يرويه عن الزهري، هذا الإسناد متصل، سفيان بن عيين عن الزهري الإسناد متصل. فيأتيك إسناد آخر سفيان بن عيين عن مالك عن الزهري، نفس الحديث. فتقول مثلا هل هذا الحديث سمعه سفيان من مالك عن الزهري؟ إذن سفيان عن الزهري فيه سقط، أو أنه سمعه من مالك عن الزهري والذي أسقط مالكا يعني واهم، هو أصلا عن مالك عن الزهري، أو هو ليس هناك مالك وإنما وهم وأدخل مالكا في الموضوع. وفي احتمال أنه سمعه من الزهري وسمعه من مالك عن الزهري، ولا لا؟ هنا ثلاث احتمالات. احتمال أنه سمعه من الزهري مباشرة وإدخال مالك غلط، الذي أدخل مالكا غلط. احتمال أنه سمعه من مالك عن الزهري والذي أسقط مالكا غلط. واحتمال أن سفيان سمعه مرتين، مرة بواسطة ومرة مباشرة بدون واسطة، هذا أيضا احتمال وارد. طبعا هذا الكلام متى يقال؟ إذا كان سفيان أدرك الزهري. إذا لم يدرك الزهري أظن المسألة واضحة، وإذا لم يسمع من الزهري المسألة أيضا واضحة. لكن إذا كان سفيان سامع من الزهري وسامع من مالك وسامع مالك من الزهري، فهنا جاء ثلاث احتمالات: أن سفيان زاد مالكا، أو أحد الرواة غير سفيان يعني الذي روى عن سفيان، أو أن الذي رواه عن سفيان عن الزهري أسقط مالكا، أو أن سفيان سمعه مرتين، مرة بواسطة ومرة بدون واسطة. الآن أنا الآن عاصرت خالدا وسمعت أباه أيضا، فحدثني خالد بقصة عن أبيه، قال لي أبي كذا كذا كذا، فصرت أنا أحدث بها، أقول حدثني خالد عن أبيه عن جده وأذكر القصة مثلا. ثم قدر لي رأيت أباه وتحدثتم فحدثني بالقصة نفسها، فصرت سمعتها إيش؟ مرتين، مرة بواسطة ومرة هذه يسمونها السند العالي، ومرة بدون واسطة. فأنا صرت أحدث بها، مرة أقول حدثني خالد عن أبيه وأذكر القصة، ومرة أقول حدثني أبو خالد وأذكر القصة، صحيح؟ فالذي يسمع هذه القصة مني يقول مرة يحدث بها بخالد عن أبيه ومرة يحدث بها عن أبيه مباشرة. فهنا ثلاث احتمالات: لما حدث عن أبي خالد الذين أدخلوا خالدا أخطأوا، لأن خالد ليس له شأن بالموضوع. واحتمال الثاني أن الذين جعلوها مباشرة مني إلى أبي خالد أخطأوا، وإنما سمعته من خالد عن أبي. والاحتمال الثالث ما هو؟ أني سمعتها منهما، مرة سمعتها من خالد عن أبي، ومرة سمعتها بسند عالم من الأبي مباشرة. وارد هذا غير وارد؟ وارد. إذن كل هذا وارد. فالمؤلف هنا يقول احتمل هذا وهذا وهذا. يقول وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء، كذا زيادة اسم راو في السند، زيادة اسم راو في السند اللي هو زيادة خالد مثلا وأن سمع من أبيه، إن كان حذفه بعن فيه ورد، يعني ورد مرة ثانية أني حذفت خالد وحدثت عن أبيه مباشرة بدون سمعته. انتبهوا، بدون سمعته. أنا إذا قلت، انتبهوا، إذا قلت حدثني خالد عن أبيه ثم قلت حدثني أبو خالد وأنا لست بكذاب، ما في مشكلة هنا، واضح؟ لأني صريح هنا أني سمعتها من خالد وسمعتها، لأني قلت سمعت هنا وقلت سمعته، أو حدثني هنا وحدثني هنا، واضح؟ الإشكالية أين؟ إذا قلت عن الإشكالية، إذا قلت عن أبيه، ها؟ إيه؟ إذا قلت عن أبيه، عن تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. أعيد، واضحة؟ أنا إذا قلت حدثني خالد وذكرت القصة، ثم قلت حدثني أبو خالد وذكرت القصة، هنا سمعتها من هذه واضحة. الإشكالية إذا قلت عن أبي خالد، وقلت عن خالد أو قال أبو خالد وقال خالد، قال تحتمل، تحتمل السماع وتحتمل عد. هنا الإشكال، إذا قلت بكلمة ليست صريحة بالسماع، ليست صريحة بالسماع، هنا احتمال صغ واحتمال زيادة، احتمال أني أسقطت خالدا لين وأنا لم أسمعها من أبي، واحتمال أني زدت خالدا وأنا سمعتها أصلا من أبي. طبعا مو بالضرورة أنا اللي أخطأت، ممكن تلميذي، ممكن تلميذ تلميذي هو الذي أخطأ، قال لا ترى ذكر خالد غلط لأن شيخنا عثمان سمع من أبي خالد مباشرة، فيسقط خالدا يظن أنه وهم من بعض الرواة، هو ليس بوهم. نعم. كذا زيادة اسم راو في السند خالد إن كان حذفه بعن فيه ورد عن أبي خالد مباشرة، وإن بتحديث أتى حدثني صريح فالحكم له، الحكم لمن؟ للتحديث، إذا سماع يقينا مع احتمال كونه قد حمله عن كل، لأن جاء بالتحديث احتمال ما سمعه من خالد سمعه من أبي خالد، إلا حيث ما زيد وقع، إلا إذا كان هناك أحيانا يصير وهم من بعض الرواة أنه يحدث بالتحديث وهي بالعنعنة فيخطئ فيجعلها بالسمع. يقول ابن عيينة سفيان ابن عيينة قلت لسهيل ابن عمرو حدثني عن القعقاع عن أبيك عن أبي صال عن عطاء بن زيد. يعني الآن ابن عيينة عنده حديث عن عمرو بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح عن عطاء، واضح؟ الآن بين سفيان بن عيينة وبين أبي صالح اثنان، بين سفيان وبين أبي صالح إيش؟ راويان هما عمرو بن دينار والقعقاع عن أبي صالح، واضح؟ الآن إذن بين سفيان بن عيينة وبين أبي صالح راويان، فذهب لابن أبي صالح لسهيل بن أبي صالح فقال له حدثني عن أبيك، أساس إيش؟ بدل الثاني يكون واحد، قال حدثني عن أبيك أبي صالح عن عطاء بن يزيد، قال ورأيت ورجعت أن يحدثني به سهيل عن أبيه، قال فقال سهيل بل سمعته من الذي سمعه منه أبي. أنا أعطيك عن عطاء بعد، اشتري واضح؟ فأسقط كم؟ ثلاثة، أسقط ثلاثة، يعني سفيان بن عيينة ما في سبورة، سفيان بن عيينة سفيان عيينة حدث بهذا الحديث عن عبد الله بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح، عمرو بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح، فذهب بعد سفيان شاف سهيل بن أبي صالح الثالث قال له هذا الحديث هل سمعته من أبيك؟ أساس أخذ منك عن أبيك بدل ما أرويه عن عمرو عن القعقاع عن أبيك عنك عن أبيك مباشرة. قال له سهيل لا لا، أبي يرويه عن عطاء، أنا أعطيك إياه عن عطاء، أنا سمعته أيضا من عطاء، أنا سمعته من شيخ أبي، أنا الآن أسقط لك عمرو بن دينار وأسقط لك القعقاع وأسقط لك أبي وأحدثك به مباشرة عن عطاء الذي سمع منه أبي، أنا سمعته أيضا من عطاء، يعني وافق أباه في شيخه سهيل بن أبي صالح، وافق أباه في شيخه. فهذا عندما يحدث به سفيان مثلا مرة يقول سفيان حدثني سهيل بن أبي صالح عن عطاء، ثم يأتي في حديث آخر وسفيان يرويه عن عمرو بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح عن عطاء، فيقول قال لحظة بين سفيان وعطاء ثلاثة، عمرو بن دينار والقعقاع وأبو صالح، بينما الطريق الآخر سفيان بن عيينة بينه وبين عطاء واحد وهو سهيل بن أبي صالح، فيظن الضال هنا أن هنا في زيادة، يعني القعقاع وعمر بن دينار كذا هذول إيش أخطأ الراوي وزادهم، أو يظن الآخر العكس أن الحديث هو أصلا عن عمر بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح وأخطأ من رواه عن سفيان عن سهيل مباشرة عن عطاء، بينما سفيان عنده إيش الطريقان. واضح إن شاء الله تعالى. إذن هذا لا يقال له فيه سقط ولا يقال له مزيد، فالإنسان لا يتعجل إذا رأى الحديث من طريقين ويختلفان، لا يتعجل فيحكم لأحد على احتمال أنه إيش حدث بالطريقين، سمع بواسطة ثم سمع مباشرة أو بواسطة أخرى. واضح إن شاء الله تعالى. نعم، هذا المزيد في متصل الأسانيد. ثم قال وفي ذين الخطيب قد جمع، يعني في هذين الفنين جمع الخطيب رحمه الله تبارك وتعالى، وفي المزيد في متصل الأسانيد وفي المنقطع جمع الخطيب رحمه الله تبارك وتعالى فيهما. نعم. بعد ذلك تكلم المؤلف عن معرفة الصحابة، أبياتها طويلة لعله ما ندركها، بقي كم ربع ساعة عندنا، طيب نأخذ شيئا منها. نعم، يقول الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى معرفة الصحابة: رأي النبي مسلما ذو صحبتي، وقيل إن طالت ولم يثبتي، وقيل من أقام عاما أو غزا معه وذا لابن المسيب عزا، وتعرف الصحبة باشتهار نو تواتر أو قول صاحب، ولو قد ادعاها وهو عدل قبل وهم عدول، وقيل لا من دخل في فتنة، والمكثرون ستة: أنس وابن عمر والصديقة، البحر جابر أبو هريرة أكثرهم، والبحر في الحقيقة أكثر فتوى وهو ابن عمر وابن الزبير وابن عمرو قد جرى عليهم بالشهرة العبادلة، ليس ابن مسعود ولا من شاكله، وهو وزيد وابن عباس لهم في الفقه اتباع يرون أتباع يرون قولهم، وقال مسروق انتهى العلم إلى ستة أصحاب كبار نبلا: زيد أبي الدرداء مع أبي، عمر عبد الله مع علي، ثم انتهى لذيني، والبعض جعل الأشعرية عن أبي الدرداء بدل. هذه الأبيات في معرفة الصحابة: قال رأي النبي مسلما ذو صحبة، وقيل إن طالت ولم يثبت. تعريف الصحابة اختلف فيه، من حيث اللغة كل من صحب أحد قيل إنه صاحبه، من صحب أحد قيل إنه صاحبه فهو صاحبه، طالت المدة وقصرت، قالت المدة وقصرت وقال له صاحبه. أما في الاصطلاح فاختلف فيه، قيل من لقي النبي مؤمنا به فهو صحابي، من لقي النبي مؤمنا به فهو صحابي، وقيل من طالت لقيا النبي عام أو عامين، وقال بعض من غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط بعض قال من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأقوال كثيرة جدا، وكلها تدور حول الملازمة والصحبة، من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. واستقر الأمر عند المتأخرين على ما اختاره ابن كثير والحافظ ابن حجر والبخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. بعضهم قال من رأى النبي، وبعضهم عبر عنها بمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق بينهما أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يدخل فيه الأعمى، وهو لا يريده قطعا، ولكن يريد هذا في الغالب أنه رأى النبي، لذلك بعضهم يقول من رأى النبي أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من لقي النبي لعلها يعني أتقن، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤمنا به، لأنه لقيه غير مؤمن به كأبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط وكفار مكة بشكل عام، وغير كفار مكة من اليهود والرسل والنصارى الذين جاءوا رسل أقصد رسل الملوك وغيرهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا مؤمنين، قالوا مؤمنا به، لقيهم مؤمنا به، ثم قالوا ومات على ذلك أولا مؤمنا به ليخرج، هؤلاء يخرج المنافقون أيضا، ثم ومات على ذلك ليخرج المرتدون. والمرتدون نوعان، هناك مرتدون ماتوا على الردة، هؤلاء لا يعتبرون صحابة، وهناك مرتدون رجعوا إلى الإسلام، مرتدون رجعوا، وهذا النوعان أو هؤلاء نوعان. نوع رجع إلى الإسلام في حياة النبي، يعني ارتد في حياة النبي ورجع في حياة النبي فهذا صحابي، لكن ما ارتد في حياة النبي ورجع إلى الإسلام بعد وفاته الأكثر لا يعدونه صحابيا، لا يعدونه صحابيا، لأنه ارتد في حياة النبي ورجع الإسلام بعد وفاة النبي، كطليح بن الأسدي مثلا الذي ادعى النبوة في حياة النبي وارتد عن دين الله تبارك وتعالى ثم تاب في عهد أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا لا يعتبر صحابيا، وإنما يقال له مخضرم، تابعي مخضرم، لا يقال له صحابي. الأطفال الذين لم يميزوا مع اتفاقهم تقريبا أن الأطفال الذين ميزوا كالحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وابن عباس أنهم صحابة، لكن اختلف الأصحاب الذين لم يميزوا كمحمود بن الربيع ومحمود بن لبيد ومحمد بن أبي بكر، هؤلاء توفي النبي وهم لم يميزوا، يعني صغار، يعني محمود بن الربيع توفي النبي وله 5 سنوات من العمر، محمود بن لبيد حوله، محمد بن أبي بكر توفي النبي وله 3 أشهر عمره، لكن هؤلاء لقوا النبي حنكهم، أتي به من النبي فحنكهم صلى الله عليه وسلم، فهل يعتبرون صحابة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم يعدهم صحابة بعضهم لا يعدهم، كالعلاء مثلا، العلاء لا يعدهم صحابة، يعني كل من كان يعني توفي النبي وهو دون سن التمييز يقول ليس بصحابي هذا، لأنه لا يعقل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعقل. محمود بن لبيد يقول أعقل مجة، مجة النبي في فمي، لكن محمد بن أبي بكر لا يعقل هذه المجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حنك محمد بن أبي بكر الصديق، لكنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر محمد بن أبي بكر 3 أشهر وشيء وأيام، فقال بعضهم ليس بصحابي وقال بعضهم صحابي. على كل حال الذي عليه الأكثر أنه صحابي، طالما أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، قلنا خرج المرتدون. هنا قضية مهمة جدا قد لا يسع الوقت حقيقة للتفصيل فيها، لكن سأعيدها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، ولكن الآن نبه عليها على السريع فقط، وهي ما فائدة معرفة الصحابة، ما فائدة هذا الباب معرفة الصحابة، لأن عليه مدار الأحاديث صحة وضعفا. عندما نقول صحابي إذا معناه إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلنا، وإذا قلنا ليس بصحابي إذن هناك انقطاع في الإسناد، هذه القضية. إذا قلنا صحابي فإذا الحديث مقبول متصل، وإذا قلنا ليس بصحابي إذا الإسناد منقطع. ثم نأتي لمراسيل الصحابة، نأتي لمراسيل الصحابة، هذا الانقطاع الذي يوجد في مراسيل الصحابة جماهير أهل العلم، بل نقل العلائي يعني شبه إجماع من أهل العلم على قبول مراسيل الصحابة رضي الله عنهم صغار الصحابة، قال لأنهم في الجملة لا يأخذون إلا عن الصحابة، يعني نادر جدا أن يروي صحابي عن تابعي، نادر جدا أن يروي صحابي عن تابعي. والذي يشكك في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالذين دخلوا في الفتنة أو غير ذلك ويقول كيف يكون الصحابة كلهم عدول مثلا، نقول هذه القضية، قضية عدالة الصحابة رضي الله عنهم، هذه القضية لها وجهان يجب التنبه لهما. القضية الأولى العدالة التي هي في الرواية، عدالة في الرواية، وهي مقصود أهل الحديث، عندما نتكلم في مصطلح الحديث نريد الرواية، نريد الرواية، وهذه لا مدخل للطعن فيها، لأن الكلام في صغار الصحابة أو طيب هناك من ارتد، هناك المنافقون يدخلون في الصحابة، هناك من يعني تكلم ربنا فيهم، هناك من تكلم الرسول فيهم، هناك كذا. هذا الكلام لا قيمة له في قضية مصطلح الحديث في الرواية، لأن رواة الحديث معروفون، رواة الحديث من الصحابة معروفون. نحن نتكلم عن 114,000 صحابي، 114,000 صحابي، هذا الذي يذكرها أهل العلم، 114,000، بعضهم يقول 120,000، لكن المشهور 114,000 صحابي. هؤلاء عندما يقول واحد 120,000 صحابي أروي عن أي واحد هكذا، نقول تعال 124,000 دول، أو 114,000 عفوا، أو 110,000، أو 120,000، أين هم؟ يعني هذا الكلام لما نقول 120,000 حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث الجملة، لكن الذين يعرفون بأسمائهم هل لهم شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ترجم باسم صحابي وقيل فلان صحابي 7,554 فقط، هذا على أكثر من ترجم لهم، وهو ابن الأثير في أسد الغابة الذي استطاع أن يحصي أسماءهم، 7,554 تقريبا فقط الذين يعرفون بأسمائه. ثم لما نأتي للرواة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم 1,800 تقريبا فقط، فعندما نتكلم عن أحد يأتينا يقول 120,000 شدرانا كلهم ثقات، لا، الذين رووا 1,800، نتكلم عن حديث نقل، الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة ورووا عنهم، نقلت عنهم رواية، هم 1,800 فقط. ونتكلم روي عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 1,800، هذا بالصحيح والضعيف، فإذا عزلت الضعيف ينقص العدد كثيرا. ثم لما تأتي للحسبة كما نقلها ابن حزم في جامع السيرة عن بقي بن مخلد في مسنده وتناقله عنهم أهل العلم، الذين تجاوزوا 1,000 حديث هم 7 من الصحابة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم الذين بعد ذلك الذين رووا بالمئات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغوا 1,000 هم 11 صحابي فقط. ثم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 100 ولم يصلوا إلى 200 21 صحابي. ثم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعشرات ولم يصلوا إلى 100، يعني 70, 76, 50, 65 هكذا، ولم يبلغوا 100، 100 صحابي وشيء. الذين رووا 10 فدون فأقل 300 صحابي فقط. فلا، على حسبة بقي بن مخلد رحمه الله تعالى، لو حسبناهم ما يصلون إلى تقريبا 450 صحابي فقط، رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 450، الذين لهم رواية الآن موجودة في الكتب 450 صحابي. وهؤلاء 450 صحابي خاصة الذين رووا حديثا واحدا أو حديثين أو كذا أكثر من 150، إذا رووا حديثا أو حديثين قد لا تكون هذه الحديث أيضا صحيحة، فالعدد قليل جدا رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام في هؤلاء في رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا إن شاء الله تعالى سيكون له تفصيل أكثر في الدرس القادم. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لن يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.